الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صيام رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. صيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. قد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه الأركان ذكرت في هذا الحديث وفي نظائره من الأحاديث بحسب ترتيبها في النزول، لأن أول ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام توحيد الله الذي هو أصل الدين وأساسه الذي عليه قيامه، ثم فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكانت فريضتها قبل الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة، ثم فرض من بعدها الصيام، ثم بعد ذلك فرض الحج. ولهذا ذكرت في هذا الحديث وفي غيره من الحديث بحسب ترتيبها في النزول. والصيام فريضة كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده، كما كتب الصيام على من قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله جل وعلا لعلكم تتقون فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام، وأن الصيام مدرسة لتهذيب النفوس وإصلاح القلوب وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وصيانة النفس عن القبيح وعن الرذائل وعن المحرمات، لأن الصيام مران للنفس وتهذيب لها وتنقية، وفوائده وعوائده وآثاره كثيرة على الصائم، ولا سيما إذا وفق لتتميم الصيام وتكميله. فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، إذا كمل صيامه كان لصيامه الأثر البالغ عليه. في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل هذه الفريضة في أشرف الشهور وأفضلها شهر رمضان، وجعل في هذا الشهر ليلة هي خير الليالي وأكملها وهي ليلة القدر، ورتب على الصيام في الأحاديث أجور عظيمة جدا وثواب جزيل وعتق من النار وغفران للذنوب، وكل ذلك سيأتي فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله كتب عليكم الصيام أي فرض، وقوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كانوا مخيرين في أول الإسلام بين الصيام والإطعام، ثم نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قوله كتب عليكم الصيام أي فرض، لأن الكتابة إذا أطلقت في القرآن تارة يراد بها الكتابة الكونية، وتارة يراد بها الكتابة الشرعية. كتب عليكم أي شرع وفرض، فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم، وهو المعني ب الكتابة هنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله. في الباب الذي قبله أي الذي يتعلق بالزكاة ذكر أحاديث عديدة جمعت أركان الإسلام من بينها الصيام، وهذا مراد رحمه الله تعالى بقوله أما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله، الأحاديث التي تدل على أن الصيام ركن. الرجل في حديث طلحة بن عبيد الله الذي مر معنا، الرجل الثائر الرأس الذي جاء وينادي بصوت مدوي يسأل عن الإسلام، ففسر له عليه الصلاة والسلام الإسلام بهذه الأركان. وجبريل لما سأل النبي عن الإسلام، جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره أيضا بهذه الخمس. في حديث ابن عمر لما قال بني الإسلام على خمس ذكر هذه الخمس أركانا وأعمدة للإسلام. ولما مر معنا في الحديث الرجل الذي يقول دلني عمل العمل يدخلني الجنة ذكر له هذه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالصيام هو من جملة أركان الإسلام التي عليها قيام الدين، والتي من حافظ عليها واعتنى بها دخل الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي الأحاديث الدالة على وجوب صوم رمضان، كقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الحديث وغيره. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من أعظم الأحاديث في بيان فضائل الصيام وأجمعها للفضائل المتعلقة بالصيام، حيث ذكر في هذا الحديث فضائل عديدة لهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. فذكر أولا في فضل الصيام قول الله سبحانه، هذا حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا فيه اختصاص للصيام بمضاعفة الأجر والثواب، ولهذا جاء في يعني بعض الروايات قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والعطية على قدر المعطي، إذا قال ربنا جل وعلا سبحانه، إذا قال وأنا أجزي به فالجزاء وافر والعطاء عظيم. وهذا الاختصاص يدل على عظم الثواب المعد لعباد الله سبحانه وتعالى الصائمين. ويدخل في الحديث صيام رمضان دخولا أوليا، لأنه ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه سبحانه مما افترض على عباده. فالثواب في عبادة الصيام الفريضة أعظم من الثواب في الصيام النفل. فهذه الفضيلة الأولى للصيام في قوله وأنا أجزي به، أي أن الثواب مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا في عموم الأعمال. قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام مما يختص به أنه من بين العبادات لا يدخله الرياء. فالصائم إمساك عن الأكل وعن الشرب وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طاعة وتعبدا وتقربا لله عز وجل. فهو بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، هذه الأولى. الثانية قوله والصيام جنة، الصيام جنة. جنة من شيئين كل منهما دلت عليه النصوص، وأحدهما منبني على الآخر ومترتب عليه. الصيام جنة أي من النار، سيأتي معنا في الحديث ما يشهد لهذا المعنى، وأن الصيام يباعد بين العبد وبين النار. فالصيام جنة أي من النار، ومعنى جنة أي واقي وستر يقي العبد من النار. ولهذا ينبغي أن يعلم أن مما تتقى به نار جهنم أعاذنا الله منها الصيام، ليحرص العبد على الصيام. فالصيام مباعدة بين العبد وبين النار. وجنة أي من الذنوب، جنة أي من الذنوب. فالصيام معونة للعبد على اجتناب الذنوب والبعد عن الخطايا، لأن الصائم لما يمنع نفسه عن معتاد أمره من طعام وشراب، يمنع نفسه مع أنه يجد نفسه متمكنا من الطعام ولا يطلع عليه أحد من الناس، ويظهر أمامه أنه صائم فلا يفعل ذلك، حتى الطفل الصغير الصائم يجد الطعام والشراب وليس بحضرته أحد يكف نفسه عنه. هذا الكف للنفس، هذا الكف للنفس الذي هو الصيام، الصيام هو منع النفس، يعين العبد على كفها عن ماذا؟ عن الحرام، لأنه الآن يكف نفسه عن الطعام خوفا من الله وخشية من الله وطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا يعد مران للنفس. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الصوم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد نوعين: صوم فرضه الله على العباد في رمضان من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الشمس إلى غروبها صيام عن الطعام والشراب والشهوة. والنوع الثاني من الصيام لا يختص برمضان ولا يختص بشيء من الشهور ولا يختص بليل أو نهار، دائما هو الصيام عن الحرام، الصيام عن الحرام، منع النفس عن الحرام، لا يفعل شيئا من الحرام، لأن الصيام المنع، المنع للنفس، المنع للنفس عن الحرام، هذا صيام دائم في الليل والنهار في كل الشهور ما مأمور به العبد. ومن أعظم المعينات على الصيام الدائم الصيام الخاص الذي في رمضان، ولهذا من يحسن الصيام في رمضان يكون لصيامه أثر عظيم عليه في الطاعة واجتناب الحرام والبعد عن الآثام. هذه المعاني كلها مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام ماذا؟ جنة، والصيام جنة. وإن قلت وليس هذا لفظ حديث وإنما هو معنى صحيح، الصيام جنة، فهو كذلك، الصيام جنة، لأنه من موجبات الجنة، والصائم المكمل لصيامه يجد نفسه في صيامه في جنة، لما لعظيم أثر الصيام على قلبه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. ثم الصيام الذي هو جنة هو الصيام الذي يعمل المرء على تكميله، ولهذا اقرأ ما بعده في الحديث، قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالصيام الذي هو جنة للعبد الصيام الذي يعمل المرء على تتميمه وتكميله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في حديث آخر قال: رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. فالصيام المعني الذي يعمل صاحبه على تتميمه وتكميله، هذا الذي يحقق هذا المعنى، الصيام جنة. ولهذا أتبعه مباشرة بقوله: فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث. والرفث يدخل تحته كل قول قبيح، يدخل تحته كل قول قبيح وكل فعل قبيح. ولا يصخب، يعني لا يرفع الصوت واللجج والخصومات ورفع الأصوات، يتجنب ذلك، يكون في سكون في صيامه وطمأنينة وهدوء والفاظ طيبة وكلمات يعني يحاسب نفسه عليها، لأنه دخل مدرسة، مدرسة تربية للنفس وتهذيب للقلب، فلا يرفث ولا يصخب. إذا ماذا يصنع إذا ابتلي بأحد في مخاصمة واستثاره استفزه، قال عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الحل، قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. هذه لها مردود على القائل وعلى المقولة له، أما على القائل فإنه يقولها ويذكر نفسه أنه في عبودية مطلوب فيه مطلوب منه فيها أن يكملها ويبتعد عن الرفث وعن الفسوق، فيذكر نفسه بذلك إني صائم، ويذكر من أراد مقاتلته ومخاصمته يذكره بأنه صائم حتى يحترم العبادة التي هو فيها، إن لم يحترم شخصه يحترم عبادته التي هو فيها صائم، فيدعوه إلى ذلك. وهذا المعنى معنى لا بأس به في مقامات كثيرة حتى في غير عبادة الصيام، يعني مثلا لما تكون تقرأ القرآن مثلا في باص أو في طائرة أو كذا، ثم بجوارك أشخاص أصوات عالية، فإذا التفت إليهم قلت لهم من أجل القرآن لا ترفع أصواتك، أنا أقرأ القرآن لا ترفع أصواتك، أو نحو ذلك، أو مثلا من يشغل موسيقى أو أشياء من هذا القبيل، فهذا المعنى لا بأس به في مثل هذه المقامات، في مثل هذه المقامات. ولهذا نهي رفع الصوت عند الذي يصلي في صلاة احتراما لصلاته، فالتالي القرآن يحترم، المصلي يحترم، الصائم يحترم، كل من هو في عبادة يحترم، المصلي في ذمة الله، المصلي في ذمة الله. ولهذا هذا معنى عظيم جدا، يذكر نفسه ويذكر من يقول له هذا الكلام إني صائم، يعني احترم الصيام، احترم هذه العبادة. ثم ذكر فضيلة ثالثة، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يحلف بالله سبحانه وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم، ويشتد هذا في ما بعد العصر إلى الغروب، الرائحة التي تكون في فمه تنبعث من جوفه من أثر عدم فراغ البطن من الطعام، فتنبعث رائحة غير مقبولة عند الناس، غير مقبولة عند الناس، رائحة فيها شيء ما يعني كريهة في رائحتها. لكن لما كانت أثر عبادة وطاعة يحبها الله سبحانه وتعالى، قال لخلوف فم الصائم، يقول عليه الصلاة والسلام أطيب عند الله من ريح المسك. والمسك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أطيب طيبكم المسك، فهو أطيب الطيب. يعني الآن لما قال أطيب عند الله من ريح المسك، المعنى ما هو؟ أطيب من ماذا؟ من أطيب طيب، هذا المعنى، أطيب من أطيب الطيب وأحسنه. ثم ذكر فضيلة أخرى للصيام، قال للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما، واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة. التي في الدنيا قال إذا أفطر فرح بصومه أو فرح بفطره، إذا أفطر فرح بمعونة الله له على أداء هذه العبودية وتكميل هذه الطاعة، تقرب إلى الله بهذا العمل الصالح محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وفرح أيضا يوم لقاء ربه بصومه، أي بالثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. قال في رواية للبخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزيبه، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الصيام وأن الله يجزي الصائم بغير حساب، وفيه شرف الصوم عند الله تعالى، وقوله والصيام جنة أي وقاية من النار. قال ابن العربي رحمه الله: إنما كان جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بها. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل الصيام وفضل أنواع من الطاعات والعبادات. قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله. قيل المراد بالنفقة أي الصدقة، ولهذا سيأتي باب من الأبواب باب الصدقة، من كان من أهل الصدقة. ومعنى أنفق زوجين أي شيئين من نوع واحد، يعني مثلا تصدق بشاتين أو تصدق بدرهمين أو تصدق بصاعين وهكذا. وقيل أن المراد بالنفقة عموم الطاعة، أنفق زوجين يعني في عموم الطاعات، مثل صلى ركعتين، صام يومين، تصدق بصدقتين وهكذا. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير، يعني هذا العمل الذي قمت به عمل فيه خير عظيم، ويترتب عليه عند الله سبحانه وتعالى ثواب جزيل. وهذا فيه حث للمنفق، النفقة التي هي الصدقة أو النفقة التي عموم الطاعة، حث له على الاستكثار من الخيرات وأن يقبل بقلبه وعمله على ذلك. قال هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة، من كان من أهل الصلاة يعني كانت النفقة التي يقوم بها والمجاهدة التي يجاهد نفسه عليها الصلاة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. والجنة أبوابها ثمانية، الجنة أبوابها ثمانية، وهذا الحديث نص على تسمية لبعض الأبواب: باب الصلاة وباب الصيام وباب الريان وباب الصدقة وباب الجهاد. وجاء في أحاديث أخرى أيضا تسمية لبقية الأبواب. فقال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. يعني لما يخص بالباب لمزيد عناية بهذه العبادة، لا يعني أنه ليس له شأن في العبادات الأخرى، يعني الذي من أهل الصيام هو مصلي، هو ما هو مصلي محافظ على الصلاة، لكن قد لا يكون عنده نشاط في نوافل العبادات مثل نشاطه في ماذا؟ في نوافل الصيام. وهذا موجود في الناس، يعني تجد في الناس من عنده نشاط كبير جدا مثلا في نافلة الصلاة، ومنهم من عنده نشاط عظيم في باب الصدقة والإنفاق والبذل وتتبع المحتاجين والفقراء إلى آخره، وناس عندهم إقبال على الصيام والاستكثار منه إلى آخره. فهذه أبواب في الجنة، باب الصلاة وباب الريان وباب الصدقة وباب الجهاد، وأيضا الأبواب الأخرى مرتبطة بطاعات وعبادات. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذه الأبواب، باب الصلاة، باب الريان، باب الصدقة، قال: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، من دعي من أي باب دخل الجنة، من دعي من أي باب، باب الصلاة أو باب الصيام، باب الريان أو باب الصدقة، من دعي من أحد هذه الأبواب دخل الجنة وفاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا معنى قوله ما عليه من ضرورة، انتهى، فاز بدخول الجنة. لكن ثمة سؤال قائم في نفس هذا الصحابي الجليل الذي هو أعظم الصحابة رضي الله عنهم، بل هو رضي الله عنه أعظم الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه أعظم الناس وأفضلهم في كل الأمم بعد الأنبياء، يأتي في الدرجة الأولى بعد النبيين في الأمم كلها أبو بكر الصديق. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، الأولين والآخرين عدا النبيين، فدرجته رضي الله عنه مباشرة في كل الأمم بعد الأنبياء. ولما تقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، تذكر أنه يدخل بعد النبيين مباشرة في الرتبة هذه الصديقية، يدخل في الرتبة الأولى في هذه الدرجة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذه الأبواب قال: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني ينادى من جميع الأبواب، باب الصلاة وباب الريان وباب الصدقة وباب الجهاد إلى غيرها من الأبواب، من جميع الأبواب هل يدعى أحد منها كلها؟ من دعي من واحد دخل الجنة وحصل الفوز، لكن هل هناك أحد يدعى من جميع الأبواب؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه عدة منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فمن كان من أهل الصلاة إلى آخره، أي صلاة التطوع وصيام التطوع وصدقة التطوع. وفي الحديث منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، مثل الذي قبله في بيان أن الجنة فيها باب أو لها باب يقال له الريان، خاص بالصائمين، خاص بالصائمين. وهذا الباب يسمى الريان من الري، لأن الجزاء من جنس العمل، فلما كان الصائم يعطش نفسه طاعة لله كان ثوابه الدخول من هذا الباب الذي هو باب بابوري وارتواء الريان. قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، أي أنه خاص بهم خاص بالصائمين. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ومن من من الناس من يوفقه الله عز وجل بعمل يسير في باب الصيام ويعد في الشرع صائما دهره، صائما دهره، صائما عمره. قال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. حديث الآخر من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فماذا؟ من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كمن صام الدهر فكأنما صام الدهر كله، كأنما صام الدهر كله. ولهذا ينبغي للعبد أن يجعل له شيء ثابت في الصيام، مثل ثلاثة أيام من كل شهر، إن شاء جعلها في أوله، إن شاء جعلها في آخره، إن جعلها في وسطه، إن شاء فرقها في أوله يوم وفي وسطه يوم وفي آخره يوم ويستمر على ذلك. وهذا ورد فيه صيام ثلاثة أيام، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في عظيم ثوابه. فمن صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر كأنه صائم دهره، كأنه صائم صائم دهره. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا يدخل منه أحد غيرهم كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدا. زاد النسائي: من دخله لم يظمأ أبدا. من دخله لم يظمأ أبدا، هذه زيادة عند النسائي، والحديث نفسه يدل عليها، أو اللفظ الريان هذا يدل على أنه لا يظمأ، لأن اللفظ من الري الذي هو ضد العطش وانتفاء العطش. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين.